الآية التي بين أيدينا هي آية وردت في سورة البقرة وهي قول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية نص في حكم الحيض وأنه يجب الطهارة منه عندما ينقطع، وأن وما تمنع منه الحائض أو ما يمنع منه الرجل من امرأته، هذه هي هذا ما يتعلق بها من أحكام. أولا هذه الآية يعني مطلعها قوله تعالى ويسألونك، وإذا عرفنا كلمة يسألونك يعني إذا تأملناها وجدنا أن هذه الآية فيها في ظاهرها أن هناك سؤال صدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. إذن الآية يعني تحتوي على سبب نزول، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة عندهم، إذا حاضت المرأة عند اليهود لم يؤكلوها، يعني لم يأكلوا معها على إناء واحد، ولم يجامعوها في البيوت، لم يجامعوا المرأة في البيت، يعني لم يجلسوا معها ولا يجلسون معها ولا يأكلون على مائدة واحدة، يعني بمعنى أن المرأة عند اليهود إذا حاضت فإنها تعتزل بالكلية، لا يجلس معها ولا يؤكل معها ولا ينام إنسان معها ولا نحو ذلك، مطلق اعتزال مطلق جدا. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فقال صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني جالسوهن وجامعوهن في البيوت، اجتمعوا معهن في البيوت وآكلوهن ومازحوهن، لا مانع من ذلك كله، حتى فيما يتعلق بالجماع له أن يقبل وله أن يضم وله أن يعني يجلس مع امرأته إلا النكاح وهو الجماع، فإنه يحرم عليه ما دامت في زمن الحيض، فإذا انقطع الحيض واغتسلت أبيح له الجماع. ولذلك الآية تلاحظ أنها قال في آخرها فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا الآية تتحدث عن جماع المرأة فقط وما سوى ذلك فإنه جائز. نأخذ بعض معاني هذه الآية. المحيض، المحيض ما معناه؟ قال أهل العلم المحيض مصدر ميمي بمعنى الحيض كالمعيش بمعنى العيش، ويطلق المحيض على الزمان والمكان، على الزمان والمكان، ويطلق على الحيض، وأصل الحيض هو السيلان. ما معنى لما نقول على الزمان والمكان؟ أي يسألونك عن المحيض أي مكانه وهو الفرج، وزمانه وهو مدة التربص، ما حكم هذا الزمن وحكم هذا المكان. أصل الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، فالحيض هو سيلان الدم، والمراد به خروج الدم الموجود في الرحم في وقت من الأوقات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الدم، لأن هذا الدم يعد يعني تتضايق منه المرأة، فالله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته أن يجعل مدة من الزمن وهي 6 أيام أو 5 أيام أو 7 يخرج هذا الدم من فرج المرأة فتتنظف ويستجد الرحم ويتطهر الرحم ويستقبل يعني يستقبل أمرا يعني جديدا له حتى يكون صالحا للحمل. فهذا الدم الذي ينزل في الرحم إذا نزل واجتمع بدأ يخرج في مدة معينة. والدم دم الحيض دم معروف وصفاته معروفة وآثاره معروفة عند النساء، فله آلام وله رائحة منتنة وله لون معروف عند النساء، فإذا توفرت فيه هذه الأمور عرف أو علم بأنه حيض. وإذا حصل الحيض فإن هذا الحيض علق الله سبحانه وتعالى به أحكام، فإن المرأة تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وتمنع من أن تمكن زوجها، ويمنع الزوج من جماع المرأة في هذه المدة، مدة الحيض. يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أذى معروف وهو القذر، وسمي الحيض أذى لأن له رائحة منتنة شديدة كريهة، ولقذارته ونجاسته، ولما فيه من آثار صحية سيئة على المرأة وعلى الرجل، فهو أذى كما قال سبحانه وتعالى. فالمرأة باعتزال، يعني فالرجل عندما يعتزل امرأته أثناء الحيض فيه مصالح وفيه يعني منافع صحية له، وإذا وقع في هذا الأمر فإن فيه مفاسد صحية عليه ومفاسد على المرأة أيضا. والمراد هنا المجامعة، هذا لا المجالسة والملامسة. قال: فاعتزلوا النساء. والاعتزال هو اعتزال الجماع، لا اعتزال الجلوس معها أو محادثتها أو لمس المرأة أو تقبيلها أو نحو ذلك. قال: فاعتزلوا النساء حتى يطهرن. هذه على قراءة التخفيف، على قراءة التخفيف يطهر أي ينقطع الدم عنها. وهناك قراءة لحمزة والكسائي وهي قراءة التشديد: حتى يطهرن. فإذا قرأت بالتشديد يكون المعنى الاغتسال، قراءة التخفيف معناها انقطاع الدم، وقراءة التشديد معناها الاغتسال، وكلاهما دل على حكمين شرعيين. وسيأتينا في التفصيل أن الآية محمولة على هاتين القراءتين، وأن هاتين القراءتين أعطتنا حكما جديدا أو حكمين شرعيين: لا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم انقطاعا واضحا، وترى القصة البيضاء وترى الجفاف. فإذا حصل الماء، فإذا حصل هذا الأمر جاز لها الاغتسال بالماء، فإذا اغتسلت بالماء جاز للزوج مجامعة هذه الزوجة في المكان الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وهو القبل. فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو مكان الجماع ومكان النسل والولد. ومفهوم هذه الآية وهو قول تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، دل على أنه يحرم اتيان المرأة في مكان آخر كالدبر، ويعد صاحبه مرتكبا كبيرة ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من أتى امرأة في دبر، لعن الله من أتى امرأة في دبرها. فهذا الأمر أمر محرم ظاهر التحريم، ويجب أو تجب التوبة النصوح منه، ولما فيه من آثار سيئة خبيثة على الرجل وعلى المرأة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا أتيتها من حيث نهاك الله أو لم يأمرك به فقد تعديت واعتديت وأسأت إلى نفسك وأسأت إلى هذه المرأة ووقعت في الفواحش والأقذار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من هذا الأمر وأن يحفظنا من هذا الأمر. ما في هذه الآية من أحكام؟ أولا، الحكم الأول: ما الذي يجب اعتزاله من المرأة حال الحيض؟ المرأة الآن وقت الحيض، هل يجوز للرجل؟ ما الذي يجوز للرجل وما الذي لا يجوز؟ نقول: يجوز كل شيء له إلا الجماع. يجوز أن يجالسها وأن يأكل معها وأن ينام معها وأن يقبل وأن يضم وأن يفعل كل ما يفعله مع زوجته إلا الجماع فقط. لكن الآن عندنا مسألة مترتبة على هذا الأمر، وهو ما الذي يجب أن يعتزله وقت الحيض؟ هل يجب أن يعتزل المرأة كليا، يعني يعتزل جميع البدن، أو يعتزل موضع من المواضع؟ اختلف العلماء على أقوال. قول الأول وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي يجب اعتزاله أثناء الحيض جميع بدن المرأة، لقوله تعالى فاعتزلوهن في المحيض. الرأي الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ومالك الذي يجب اعتزالهم المرأة أنه يصنع كل شيء مع المرأة، لكن يجب أن يعتزل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، لأن هذا المكان هو المكان المحرم، ويجب عليه أن يمتنع عن هذا الأمر. الرأي الثالث الذي يجب اعتزاله هو موضع الأذى، هو موضع الأذى وهو الفرج، فيجب على الرجل أن يعتزل امرأته أثناء الحيض، يعتزل الفرج فقط. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. ما الدليل على الرأي الأول الذي يقول يجب اعتزال المرأة كليا، يجب اعتزال بدن المرأة كليا؟ دليله هو الآية، نص الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء، وهو ظاهر أنه يجب اعتزال بدن المرأة كليا. أما دليل الرأي الثاني القائل بأنه ما بين السرة إلى الركبة، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني. وحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، والإزار يكون ما بين السرة إلى الركبة. أما الرأي الثالث احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقالوا مكان النكاح هو الفرج، فيصنع كل شيء إلا النكاح. وأيضا ما رواه مسروق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنه سأل عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت عائشة رضي الله عنها كل شيء إلا ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت عائشة رضي الله عنها كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. وفي رواية أخرى وهي يعني رواية مسروق أيضا فيها تفصيل أكثر، قالت يقول مسروق رضي الله عنه أو رحمه الله يقول أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لعائشة إنا نستحي، فقالت مما تستحي؟ فقلت أريد أن أسألك، فسألها فقال رحمه الله ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له كل شيء إلا الفرج. وهذه صريحة بأنه يباح له كل شيء إلا موضع الجماع، إلا موضع الجماع. الترجيح في هذه المسألة التي نختم بها هذا اللقاء، الترجيح بعد النظر واستعراض هذه الأدلة والتأمل في هذه الأدلة يتبين أن الرأي الثالث وهو أنه يباح للمرأة، يباح له للرجل من امرأة ويحاض كل شيء إلا النكاح، أن هذا هو الرأي الصحيح لقوة الدليل ولتصريح عائشة بذلك، قالت إلا الفرج. لكن الذي أراه أن يختلف هذا الأمر من شخص إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر. فإن كان الرجل هذا إذا جلس مع امرأته وقرب منها وشعر أنه سيصل إلى أمر محرم فإنه يبتعد عن هذا الأمر، يبتعد عن هذا الأمر. فإذا خشي من نفسه الوقوع في الحرام فإنه يبتعد، إذا كان يعني يعرف من نفسه أنه لا يقع في الحرام فله أن يصنع كل شيء وأن يكون المانع هو الفرج فقط. أما إذا كان يخشى على نفسه الوقوع حتى في الفرج فإنه يبتعد، لأن الله قال في الآية ولا تقربوهن حتى، ولا تقربوهن، والقربان قربان الشيء، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.